بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا هو الباب الخامس من كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن المؤلف لما ذكر الحكمة من خلق الجن والإنس وعرف التوحيد وفضله وبين من ضده الذي هو الشرك، جاء بعده بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والداعية إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يعرف معنى لا إله إلا الله، فناسب أن يأتي بهذا الباب، وهو أن الداعية لا بد أن يعرف ما الذي يدعو إليه. وقيل في مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن فيه مزيد بيان معنى التوحيد، فيه مزيد بيان لمعنى التوحيد، فقال: باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أمر. والأمر الثالث أو المناسبة الثالثة أنه جمع في هذا أو في هذه الأبواب الماضية كلها الخمسة الأشياء التي لا يتصور أن يخرج المرء عن الإسلام إلى الكفر إلا من خلالها، يعني الأمور المكفرة أو التي تنفع العباد جاء بها في هذه الأبواب الخمسة الماضية. وكما قلت أيضا من الأسباب أو من يعني استنباطات العلماء لمناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الداعية لا بد أن يكون على بصيرة، كما ذكرنا في الدرس الماضي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكيف يكون الإنسان على بصيرة إلا حينما يعرف تفسير شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذه هي المناسبة أو هذا مجمل مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة. وكما سمعتم قرأ علينا الآيات الأربع، وهي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما المناسبة أو ما الترابط بين هذه الآيات؟ كما قلنا لكم سابقا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب استعمل في هذا المؤلف أو في هذا التأليف طريقة الإمام البخاري في الترتيب وفي الاستنباطات، إما أن يكون الاستنباط في نص الباب أو أن يكون الاستنباطات في الباب نفسه. هل بين هذه الآيات تناسب؟ نعم، فيها تناسب. فبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بترتيبها من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة. فأول درجة التي يضع الإنسان فيها قدمه هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية فيها فوائد، وهي أن ما سوى الله عز وجل مطلقا لا يملكون كشف الضر، لا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع. من هو الذي يملك هذا الشيء؟ هو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن ما سوى الله عز وجل عبيده وتحت قهره وسلطانه، فلا أحد فوق الله عز وجل. والأمر الثالث أن من سواه يرجون رحمة الله عز وجل ويطلبون مغفرته، ولذلك جمعها في هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم نذكر بعد ذلك التفسير. ثم جاء بالآية الثانية أعلى منها، وهي الدرجة الثانية، وهي الدرجة الثانية. صب الجماعة قهوة، ما شربوا، في ثلاجة ثانية. جاء بالآية التي بعدها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. حينما عرف الإنسان أن الله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع، وأن الناس كلهم تحت ملكه وقهره، ارتفع به إلى درجة أخرى، وهي درجة إيش؟ الموالاة، يعني الولاء والبراء. الموالاة والمعاداة، لمن يكون الولاء ولمن يكون البراء، وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله. ثم ارتقى به إلى درجة ثالثة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا هو، هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يأخذ أي فعل أو أمر إلا عن طريق الكتاب والسنة، إلا عن طريق الكتاب في هذه الآية. والآية التي بعدها ترقى به إلى الأعلى، وهي السنة. والكتاب والسنة كلاهما وحي من الله عز وجل. فقال بعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا كأن المؤلف ربط بين هذه الآيات ورتبها لطالب العلم، فبدأ به من الدرجة الأولى، وهي أن الناس كلهم تحت ملك الله عز وجل وتحت قهره، وكلهم لا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ترقى به إلى الدرجة الثانية، وهي الولاء والبراء. ثم الدرجة الثالثة، وهي الكتاب. ثم الدرجة الرابعة، وهي السنة. وهذه الآيات كلها الأربع تفسر شهادة أن لا إله إلا الله. تفسير هذه الشهادة موجود كلها في هذه الآيات الأربع. الآن سيأتينا التفسير. قال تعالى: أولئك الذين يدعون. أولئك، من يقصد؟ إشارة لمن؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك إشارة إلى صاحب الدعاء، والدعاء إما أن يكون من مسلم أو من كافر، فالمسلم يدعو والكافر يدعو، لكن المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأما الكافر أو المشرك فيدعو غير الله، يدعو الأولياء والأضرحة والأصنام والسادة والملائكة، يدعو غير الله سبحانه وتعالى. فقال أولئك الذين يدعون، والدعاء كما هو معروف دعاء مسألة ودعاء إيش؟ عبادة. دعاء مسألة وطلب ودعاء عبادة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله عز وجل، إلى ربهم الوسيلة، يعني يرغبون ويرجون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي القرب، التوسل، بمعنى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء معين. والتوسل على نوعين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع أن تتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، مثلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل هذا، يا الله يا غفور يا رحيم، هذا توسل. أو تتوسل بالعمل الصالح، كما توسل، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة، واحد منهم توسل بعفة فرجه، والثاني توسل بالأمانة، والثالث توسل بطاعة والديه، فأنجاهم الله عز وجل مما كانوا فيه، فهذا توسل مشروع. هذا بالنسبة للتوسل المشروع، أن يتوسل بالأعمال الصالحة أو يتوسل بأسماء الله وصفاته، تمام. بالنسبة للتوسل الممنوع وهو خلاف ذلك، كمن يتوسل مثلا بالأموات، يتوسل بذوات المخلوقين، يتوسل بحق الله، هذه كلها توسلات ممنوعة ومحذورة، حتى وكل توسل أو كل نوع من هذا التوسل عليه دليل. فمثلا نقول التوسل بالأموات، التوسل بالأموات هل يجوز أو لا يجوز؟ التوسل بالأشخاص إما أن يكون هذا الشخص حي أو يكون ميت، التوسل بالأشخاص إما أن يكون هذا الشخص حي أو يكون ميت، فإن كان حي فهو لا يخلو من حالين، إما أن يتوسل به في شيء يستطيعه أو يتوسل به في شيء لا يستطيعه، فإن توسل به في شيء يستطيعه فهذا جائز، كان يقول مثلا يا فلان أعطني هذا الماء، هذا يستطيعه. لكن تأتي إلى إنسان حي وتقول له مثلا اشفي لي ولدي، يدعو مثلا أو يطلب منه أن يتوسل إلى الله عز وجل بشفاء ولده أو بجلب الرزق أو غير ذلك، هذا توسل يسمى محرم ممنوع لا يجوز. ومن باب أولى التوسل بالميت في القبر، فلو كان شيء ينفع لنفع الإنسان نفسه في القبر، ولكن لا ينفع، ولذلك لا يجوز التوسل بالميت لأنه لا ينفع ولا يضر، النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمع في هذه الآية بين الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، وهذه طريقة القرآن الكريم، إن عذاب ربك كان محذورا، هذا فيه تهديد ووعيد لمن يتوسلون بغير الله سبحانه وتعالى. فالذي ينفع ويضر والذي يجلب الرزق والذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، أما سوى ذلك فهذا كله شرك ولا يصح، باطل، هذا العمل باطل، لا يجوز أن يتوسل بغير الله سبحانه وتعالى إلا كما ذكرنا، توسل بأسمائه أو التوسل بالأعمال الصالحة. ثم ذكر الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم هو من؟ هو أبو الموحدين، هو إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، ولذلك ظهر منه مسألة الولاء والبراء هنا في هذه الآية. فأول ما بدأ بمن؟ بأبيه، إذ قال إبراهيم لأبيه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو، يدعو أولا من؟ أهله الأقربون، ويحذر الأقربين، يحذرهم وينذرهم. ولذلك هنا إبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه، وبعد ذلك من؟ وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا الركن الأول من أركان أو من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون. ماذا كانوا يعبدون؟ الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام. وأبو إبراهيم عليه السلام آزر كان يصنع الأصنام، ومع ذلك وهو والده تبرأ منه، لأن الولاء والبراء يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإيش؟ الولاء طبعا لله عز وجل، الولاء لله عز وجل، والبغض لله عز وجل. لا تحب لغير ذلك ولا توالي على غير ذلك، بخلاف أهل الحزبيات فإنهم يوالون على الحزب ويعادون على الحزب. ولو كان الإنسان من أعبد الناس ومن أطهر الناس ومن أشرف الناس، لكن كونه يخالف هذا الحزب فهو منبوذ، وإن كان معهم ولو كان من أفسق الناس ورجل فيه كل الصفات السيئة، أهم شيء إنه يكون معهم، فهذا الولاء له. فهم يوالون من أجل هذا الحزب، ليس من أجل الله عز وجل. ولذلك ما بني على باطل فهو باطل، هذا ينتهي هذا الأمر. فإذا كانت موالاتهم ومحبتهم وعداؤهم وبغضهم لهذا الحزب فهذا ينتهي، لأن الشيء إذا كان لله يبقى، والشيء إذا كان لغير الله يفنى وينتهي. ولذلك عندهم، عند الرافضة، يقولون: لا ولاء إلا ببراء. لا ولاء لمن؟ لعلي بن أبي طالب، إلا بالبراء ممن؟ من بقية الصحابة. وهذه قاعدة غير صحيحة، لا ولاء إلا ببراء. نقول هذه القاعدة تكون صحيحة في ذات الله، لا ولاء إلا ببراء، صحيح لله عز وجل، لكن مو لعلي أو للحزب. لا ولاء يعني لا توالي الله عز وجل إلا بالتبرؤ من ضد ذلك، وهو الكفر والشرك. أما تجعله من أجل شخص أو حزب معين فهذا لا يجوز. ولذلك هنا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. من هو الذي فطره؟ سبحانه وتعالى. هذا الركن الثاني. ولذلك قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي: لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات، فافهمنهما. تمام. فهذا هو، هذا في هذه الآية ركني شهادة أن لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الله الذي فطرني فإنه سيهدين، لأن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. واختصر هذا الكلام قال: وجعلها كلمة. سمى هذه الجملة إيش؟ كلمة، لأنها ما مترابطة، لأنها مترابطة، كلمة واحدة. فلا يصح أن تقول لا إله وتسكت، أو إلا الله وتسكت، لأنه لا يجوز الفصل بين لا إله وإلا الله، لابد أن تقول لا إله إلا الله. هذه كلمة، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. وجعلها كلمة باقية في عقبه، في من؟ في ذريته لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. كما قال في الدرس الماضي في الآية التي ذكرناها أنه دعا لمن؟ له ولأهله ولذريته، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا له لنفسه ولذريته أن يجنبهم أو يجنبهم عبادة الأصنام. وقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هذه الكلمة باقية لعل الناس ترجع إلى هذه الكلمة وتفهم هذه الكلمة. فالآية واضحة، هي مسألة الولاء والبراء. إيش معنى الولاء وما معنى البراء؟ الموالاة معناها القرب، القرب ممن؟ من أهل التوحيد، من أهل الصلاح، من أهل الخير، القرب منهم. والبراء هو الابتعاد، تتبرى. طيب تبتعد ممن؟ من أهل الشرك، من أهل النفاق، من أهل التحزب، هذا هو البراء. فالقرب من المؤمنين والبعد من الكافرين، القرب من أهل السنة والبعد من أهل البدعة، القرب من أهل الطاعة والبعد من أهل المعصية، هذا هو الولاء والبراء. فتوالي من أجل الله وتعادي من أجل الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيش؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا يقال على أنها نزلت في أبي عبيدة رضي الله عنه، يقال إحدى الروايات أنها نزلت في أبي عبيدة رضي الله عنه حينما كان في المعركة، وكان أبوه يطارده، يريد أن يقتل ولده أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان أبو عبيدة يبتعد، يعني يحاول أن يتفادى مواجهة أبيه، ولكن لما رأى أن أباه مصر على المواجهة قابله وقتله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، شوف ولد يقتل أباه من أجل التوحيد، ما عندهم مجاملة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيش؟ آباءهم. يقال على أنها نزلت في أبي عبيدة. ثم ترقى بهم إلى الدرجة الثالثة وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية أيضا لها سبب نزول، لها سبب نزول. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك قبض على أخت عدي بن أبي حاتم، عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي، وحاتم الطائي مشهور معروف، هو من صاحب الكرم في العرب، وولده عدي نصراني وأخته كانت نصرانية. المهم فقبض عليها في معركة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فتركها وأسلمت. ثم ذهبت تبحث عن أخيها، طبعا أخوها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب إلى الشام، فذهبت أخته إلى الشام وأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه كذا وكذا، وأنه لا يقتل، وأن دعوته رحمة، وأنه يعني رغبته في الإسلام. فدخل عدي بن أبي بن حاتم، دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدره صليب، سلس عليه صليب، دخل إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي ما عبدوهم يا رسول الله؟ قال بلى، ألا ترى أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله؟ قال بلى. قال فتلك إذن عبادتهم، الطاعة، الطاعة العمياء، الطاعة العمياء سماها عبادة. يعبدون من؟ أحبارهم ورهبانهم. من هم الأحبار ومن هم الرهبان؟ وما الفرق بين الحبر والراهب؟ الأحبار جمع حبر أو حبر بالفتح، حبر هذه الأمة يسمى. هذا الحبر مأخوذ من الحبر وهو المداد، مداد القلم، ويطلق على كل عالم في الملة اليهودية من كبار العلماء، هذا يسمى عالم أو يسمى حبر عندهم. والرهبان الذين ركزوا على إيش؟ على العبادة. والراهب يطلق على كل من؟ على كل عابد عند النصارى. فهنا جمع بين ملتين، ولذلك استعاذ الله عز وجل بهما في سورة الفاتحة، أمرنا أن نستعيذ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرنا أن نستعيذ من طريقة الأحبار ومن طريقة الرهبان، لأن الأحبار عندهم علم، وما عندهم إنصاف وعدل والاتباع للحق، بل عندهم كتم للحق. وأما الرهبان فعندهم عبادة لكن بدون علم، فكلا الطريقتين خاطئة. وأهل السنة وسط، أو كما قيل حسن بين السيئتين، أو وسط بين الطرفين، فهم لا غلو عندهم ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، إنما هم وسط بين هذه الملتين، بين هذه الملتين. فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يطيعونهم من دون الله، فأصبحت هذه عبادة لمن؟ لغير الله عز وجل. فهل تجوز هذه العبادة؟ لا تجوز، يجب أن يصرف الطاعة هذه لمن؟ وهذا نوع من أنواع تفسير شهادة لا إله إلا الله، وهو الطاعة، أن تطيع الله سبحانه وتعالى في الأقوال وفي الأفعال وفي كل شيء. وكما قلنا في الدرس الماضي أن تعريف لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ويدخل في هذه الأمور كلها. ولذلك انتقدهم الله عز وجل في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم ترقى بهم المؤلف إلى درجة أعلى من ذلك، فقال، أورد الآية: ومن الناس، يعني بعض الناس مو كلهم، من يتخذ من دون الله أندادا. ما هو الند؟ الشبيه والنظير والمثيل، سواء كان حي أو ميت، أو بمعنى آخر كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو ند. كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان صنم أو شجر أو حجر أو غير ذلك، لا يطلق بس على الصنم، إنما كل ما عبد من دون الله. يتخذ من دون الله أندادا، لأن الواحد في الجاهلية كان عندهم معبودات مختلفة، فبعضهم يعبد الشمس والقمر، وبعضهم يعبد الملائكة، وبعضهم يعبد الجن، وبعضهم يعبد الشجر، وبعضهم الحجر، وبعضهم القبور، وما إلى ذلك، تعددت الآلهة عندهم. فقال الله عز وجل: أندادا. وهذه الأنداد يحبونهم كحب الله، كلنا نحب الله عز وجل. الكفار هنا يحبون هذه الأنداد كحبنا لمن؟ لله عز وجل، يعني مساوي لحب الله عز وجل. فهذا سماه شرك، هذا سماه شرك، فكيف بمن يحب الأنداد أكثر من حبه لله عز وجل؟ يكون شركه أكبر وأكثر. فكيف بمن يحب الأنداد ولا يحب الله عز وجل؟ هذا أخطر وأخطر وأخطر. وهذا حاصل، قد يسأل سائل: فين هذا الكلام؟ نقول له: حاصل هذا عند الصوفية، فهم تجدهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيمهم لله عز وجل، تجدهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيمهم لله عز وجل. كيف ذلك؟ تجدهم يركزون على هذا الجانب، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء طيب، ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل محبتنا لله عز وجل، لأنه هو الذي أرسله. فعندنا أهل السنة والجماعة أن محمد رسول الله إيش؟ أو أركان شهادة أن محمد رسول الله ركنان: العبودية والرسالة. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد مثلنا، يأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء، ولكنه فضل علينا بماذا؟ بالرسالة. فنحن لا نغلو فيه نعبده، ولا نفرط فيه نقصر، يعني نهضم منزلته صلى الله عليه وسلم، لا، إنما وسط بين الغلو، أصحاب الغلو والتفريط. فنقول على أن هذه الملة وغيرها يعبدون محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، أو يحبون محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لله. تجده مثلا يذهب إلى المدينة ليس من أجل الصلاة فيها، وإنما من أجل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتجه للقبر ولا يتجه لله عز وجل، هذا كله شرك لا يجوز. العبادة لله، والرسول صلى الله عليه وسلم نصلي عليه في أي مكان، ما يشترط أن نذهب إلى المدينة من أجل الصلاة. ولذلك القصة التي ذكرها أحد الدعاة أن بلال رضي الله عنه، بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام واعتزل الأذان، يعني متأثرا بوفاة الرسول، فرأى في المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لماذا لم تزرني، أو معنى الكلام، فجاء من الشام إلى المدينة وأذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة مكذوبة، هذه القصة غير صحيحة. هل يتصور أن بلال رضي الله عنه يشرك بالله عز وجل ويرحل من الشام إلى المدينة من أجل أن يزور القبر؟ هذه دعوة للشرك، دعوة إلى الشرك، لأن الرحلة لا تجوز إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه الثلاث بس. لكن القبر هل يرحل إليه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أمرنا، ولو كان هذا الفعل صحيح لفعله الصحابة قبلنا، لكن ما فعلوا. ولذلك نحن نعظم ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو فيه، لا تغلو في دينكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تغلو في دينكم، الله يقول ذلك عنه. ونهى قبل وفاته أن نضع على قبره شيء معين. فالشاهد من هذا أن في هذه الآية قال: بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف، قال بعدها: والذين آمنوا، يبين الآن الفرق بين المشركين وبين المؤمنين. والذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء أهل الإيمان يحبون الله عز وجل، ومن حبهم لله عز وجل يحبون ما أمر بحبه، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنبياء والملائكة والصالحين وإلى غير ذلك، نحبهم من أجل حبنا لله عز وجل. فلو لم يأمرنا الله عز وجل بذلك لما أحببناهم، ولكن لأن الله أمرنا أن نحبهم فنحبهم. واضح؟ فهذه الآيات مترابطة. نسينا معنى الباب، نأتي به على عجل. قال: باب تفسير التوحيد. ما معنى التفسير؟ هو الكشف، هو الكشف عن معنى التوحيد. قال: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هل هناك فرق بين التوحيد وبين شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما في فرق، لا فرق بينهما. طيب لماذا جاء بها؟ قال العلماء: تغاير الألفاظ، تغاير الألفاظ، وإلا فالمعنى واحد. فإذا قلت كلمة التوحيد فالمقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا قلت شهادة أن لا إله إلا الله فالمقصود بها كلمة التوحيد. ثم جاء بالحديث الذي بعده، إيش يقول حديث؟ قال: لا إله إلا الله، كفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، في الصحيح. قال في الصحيح، أي صحيح؟ العلماء بعد البحث قالوا صحيح مسلم، لأن المؤلف جاء بها مبهمة. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا فيه دليل على أن كلمة التوحيد عاصمة للدماء والأموال والأعراض، عاصمة تعصم. من قال لا إله إلا الله خلاص لا يجوز لك أن تعتدي عليه. طيب، قد يقول قائل: هذا كاذب. نقول إيش الآية؟ وحسابه على الله. نحن لنا الظاهر. ولذلك تعرفون قصة أسامة بن زيد لما هوى على أحد يريد أن يقتله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فواصل أسامة وقتله. فجاء أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت؟ قالها يا رسول الله: والله ما قالها إلا خوفا من السيف. قال: هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ ما دام قال لا خلاص ولذلك يوجد النفاق في كل زمان وفي كل مكان. الآن أهل التحزب هم أهل النفاق، الجماعات هذه هم أهل النفاق، لأنهم يظهرون بوجه ويظهرون بوجه آخر ويخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه، ولذلك هذا يسمى نفاق. طيب كيف؟ بعضهم يقول كيف الدولة ليش متحاسبهم ليش خلاص، طيب ما في شيء ظاهر، لو في شيء ظاهر على هؤلاء على طول ما يحتاج كلام تمسكهم، لكن مدام ما في شيء ظاهر خلاص حسابهم على الله عز وجل. ولذلك أهل البدع هم أخطر، أخطر كما قال العلماء من اليهود والنصارى ومن الكفار. الكافر تعرفه على أنه كافر، واليهودي تعرفه على أنه يهودي، والنصراني كذلك، لكن الحزبي كيف تعرفه؟ ما تعرفه، ولا يمكن أن يظهر على نفسه أو يظهر هو أنه من جماعة الإخوان أو من جماعة داعش أو من جماعة هذه الجماعات، ما يمكن يظهر إلا واحد يعني منتهي يظهر على نفسه، هذا شيء طبيعي، هذا يعني الكبار. أما الصغار ما يظهرون على أنفسهم هذا الشيء، ولذلك لأن الظاهر نعاملهم بما عامله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة هي مسألة التحالف الآن الصائر على داعش، على دولة التي تسمي نفسها دولة الخلافة الإسلامية، وهي تسمية في غير مكانها، تسمية غير صحيحة. تحالف الآن الكفار مع المسلمين لضرب هذه، هل هو تحالف صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. أهل التكفير تكفيريون يحتجون الآن، يوم ما كانوا يضربون التحالف، يوم ما كانوا يضربون ليبيا كان إيش يعني؟ فرحانين، فرحانين، هم الذين ذهبوا إلى الكفار واستنجدوا بهم حتى دخلوا وضربوا، وكان عندهم الأمر طبيعي. لكن الآن لأن الدولة عندنا تحمي أبنائها وتحمي شعبها وتحمي المقدسات الإسلامية وتحمي التوحيد الذي نعيشه، قام الإخوان والجماعات هذه كلها وقالوا هذا التحالف غير جائز. طيب وما الفرق بين التحالف هناك وهنا؟ هل هناك جائز وهنا مش جائز؟ ليش؟ ولا الهدف مو هو يعني المقصد يعني السعودية، تريدون أن تضربوا السعودية؟ لا، الحكم واحد هناك وهنا كله جائز. طيب كيف؟ في فتوى صريحة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يختلف أو هناك فرق بين من ذهب أو تحالف مع الكفار، هو ابتداء المسلم ذهب إلى الكفار وتحالف معه لضرب مثلا المسلمين، هذا لا يجوز، أو ذهب يعاونهم على الكفار، هذا لا يجوز. لكن هنا الصورة تختلف، ذهب المسلمون إلى الكفار لإيش؟ للدفاع، ليس للطلب، هنا للدفاع عن بلاد الإسلام، الدفاع عن بلاد الإسلام. طيب نفترض على أنهم لم يقوموا، داعش ماذا تفعل؟ تواصل ولا لا؟ تواصل الدخول. لكن هل يرضي هذا الكلام أحد؟ لا، لأن هنا أعراضنا وهنا أموالنا وهنا يعني مقدساتنا وهنا أرضنا ووطننا والتوحيد كله في هذه الدولة، ولذلك يجوز لدفع الضرر. مثال بسيط، مثال بسيط، لو احترق بيتك، احترق بيتك لا قدر الله، وكان بجانبك جار يهودي أو كافر، فخرجت من البيت تجري وأردت أحد يساعدك في إطفاء هذه النار، فجاء اليهودي هذا أو الكافر وقال أنا ساعدك، تقول له إيش؟ تقول له لا لا لا لا لا، أنت ميوز، ميوز ساعدني، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وجاب الآيات ونزلها كلها، قال لا اجلس مكانك ما أبغاك. راح يبحث عن مسلم، جلس ساعة يبحث، طيب رجع البيت وإيش سوى؟ هل النار تقف تنتظره حتى يبحث ويرجع، ولا يحترق البيت؟ يحترق البيت. طيب لو ساعدوا هذا اليهودي فيها شيء؟ ما فيها شيء، لأن هذا دفع ضرر، وهؤلاء الدواعش ضررهم وخطرهم أعظم من الكفار، لأنهم رأيتم المقاطع ورأيتم ما يفعلونه، اغتصاب وقتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. شوف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة، يعني قال: تمنيت أني لو لم أسلم ذاك الوقت، تمنى أنه ما يعني كان أسلم بعدها، ولكن هم رأيتوا في المقاطع رأيناها بأعيننا، يأتي الواحد ويشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك إيش يذبحونه. هذا إسلام؟ والله هذا مو إسلام، يتحالف حتى الكفار ويأتون ويضربون، لأن هذا لا يمثل الإسلام، بل شوهوا صورة الإسلام، شوهوا صورة الإسلام. فالشاهد من هذا أن دفع الضرر عن المسلمين جائز، كما استعان أيام الملك فهد بأمريكا أيام أزمة الخليج ولدفع الضرر، والعلماء أفتوا في ذلك، وهناك كتاب جميل جدا أنصح بقراءته، كتاب اسمه صد عدوان الملحدين للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، بيّن فيه هذه المسألة بيان تفصيلي، من أراد أن يرجع له موجود في الأنترنت. ثم ذكر المؤلف ختام الدرس، قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد، تفسير التوحيد وهو شهادة لا إله إلا الله، وتفسير الشهادة بالتوحيد، وبينهما أمور واضحة، ومنها آية الإسراء التي ذكرناها في ذكرها في البداية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، إذا كان هذا صالح وتدعوه من دون الله عز وجل وهو شرك أكبر، فكيف بغير الصالحين؟ من باب أولى، على أنه أعظم شركا. ومنها آية براءة، بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فترقى بهم إلى الدرجة الثانية، وبيّن بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي له إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاهم إياهم، لا طاعة لمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا بالمعروف، يعني نحن نطيع العلماء ونتبعهم بس بالأدلة، بالأدلة، مدام جابوا أدلة نتبعهم، لكن لو جاء واحد وقال لنا من العلماء مهما كان يعني منزلته قال أن الصلاة غير واجبة، أحد يقدر يطيعه؟ ما أحد يقدر يطيعه، ما يجوز لنا أيضا، بل حرام علينا أن نتبعه، والآيات والأحاديث صريحة، لكن قال على أن الصلاة واجبة وجاء بالأدلة فهذا نتبعه، لأنه اتبع هو الدليل من الكتاب والسنة. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وبينا معناها. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبهم ويحبونه ويحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، فيكون شركه أعظم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا يقول المؤلف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك إيش؟ الكفر بما يعبد من دون الله. ما ينفع الآن بعض المسلمين تجدهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يذهب إلى الصنم أو الولي الفلاني، أو هل هذا إسلام؟ لا، ما هو إسلام، لابد أن يكفر بالطاغوت، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها، يقول المؤلف، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.